بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة الشورى، ومع الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: أم اتخذوا من دونه أولياء. الأولياء جمع ولي، والولي هو الذي يتولى أمرك، يتولى توجيهك، تستعين به، تسترشده، تحتمي به، تلوذ إليه. فالإنسان لا ينبغي له أن يتخذ من دون الله وليا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم، وغيره لا يعلم. فإذا استعنت بمن لا يعلم أوردك المهالك. الله تعالى هو القوي وغيره ضعيف، فإذا استعنت بالضعيف أوردك المهالك. الله سبحانه وتعالى مسعد وغيره لا يسعد، فإذا طلبت السعادة في غيره شقيت. لذلك ربنا عز وجل يقول: أن اتخذوا من دون الله أولياء فالله هو الولي. هذه الصيغة تفيد القصر. لو أن الله سبحانه وتعالى قال: فالله ولي، ليس فيها معنى القصر، لكن فالله هو الولي، يعني هو وحده الولي ولا ولي سواه. يعني إذا أن فلان شاعر، فلان شاعر، يقول واحد: لا، فلان هو الشاعر. يعني هؤلاء كلهم ليسوا شعراء. من كلمة هو، فالله هو الولي، هذه العبارة تفيد القصر. يعني إذا أردت أن تتخذ وليا ليس لك إلا الله، لأنه يعلم وغيره لا يعلم، لأنه قوي وغيره ضعيف، لأنه مسعد وغيره مشقي. فمن ضعف تفكير الإنسان ومن شقائه أن يتخذ من دون الله وليا. والحقيقة القضية قد تكون عفوية. الإنسان لا يعقل أن يقول: فلان ولي من دون الله، لا. لكن حينما يتجه الإنسان ويتوهم أن خيرك عنده، أن الخير عنده، وأن السوء إذا غضب، وأن السعادة إذا رضي، وأنه بإمكانه أن يعطيك أو أن يمنعك، اتخذته وليا وأنت لا تدري. يعني هو بوعي الإنسان المسلم صعب يقول لك: أنا اتخذت فلانا وليا من دون الله، أي لا تقع. لكن حينما تنساق لإرضاء إنسان، أو حينما تعجب بقوة إنسان أو بمال إنسان، أو حينما تتوهم أن هذا الإنسان يسعدك من دون الله، اتخذته وليا وأنت لا تدري. أن اتخذوا من دون الله أولياء، يعني كلمة من دون. الإنسان سواق للكمال، سواق للأقوى، للأعلم، للأجمل دائما. فلما الإنسان يتخذ من دون الله ولي، اتخذ شيئا يعني منحطا. إذا قيس الإنسان بخالق الأكوان لا شيء، قد تحتاجه في أشد الساعات لا يلبيك، قد تطلب منه فلا يعطيك، قد تستنجد به فلا ينجدك، قد تعتمد عليه فلا يعتمد عليه. أم اتخذوا من دون الله أولياء. ربنا عز وجل يؤكد لنا أن الله هو الولي. لذلك الله عز وجل يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات جمع ظلمات العقائد، ظلمات العادات، ظلمات التقاليد، ظلمات الشهوات، أما النور واحد، الحق لا يتعدد، أما الباطل يتعدد. الآلاف مؤلفة من ألوان الباطل العقائدي والسلوكي، لكن الحق واحد. إذا الله ولي الذين آمنوا، والمؤمن حقيقة أيها الإخوة يشعر أن الله وليه، هو الذي يتولى أمره، به يستعين، به يسترشد. ألا تقرؤون في دعاء الوتر؟ أول دعاء الوتر: اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يهجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وفيك نسعى ونحسد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. يعني الله هو الولي، والمؤمن حقيقة يعني إذا ما أدرك هذا المعنى ليس مؤمنا. مؤمن على أعتاب كافر، مؤمن يظن الخير بالكافر، مؤمن يرجو الخير عند الكافر، مؤمن يبذل ماء وجهه أمام كافر، مستحيل هذا. ممكن مؤمن يتوسم الخير بمؤمن، هذا لا يتناقض مع توكله على الله عز وجل. ممكن مؤمن يتوسم السعادة إذا عاشر مؤمن أعلم منه، هذا الشيء لا يتناقض مع التوحيد. لكن مؤمن الله وليه يتجه لغير الله، يعتمد على غير الله، يأنس بغير الله، يستعين بغير الله، معنى ذلك أنه اتخذه وليا من دون الله. والإنسان أهم شيء ينتبه لقلبه، على من يعتمد، بمن يثق، من يسترشد. أحيانا يعني لو أن الإنسان سأل عامة الناس في موضوع تأتيه الإرشادات خلاف القرآن الكريم، يقول لك مثلا دين فلان، ضب مصاريك بلا جنان، في تضخم نقدي بالمية 17، شو عند الدينه؟ لو سألت 100 شخص ينصحك بعدم إقراض الآخرين. أما ربنا قال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، الله عد القرض له مو لعبده، قال له يا داود مرضت فلن تعودني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده. يعني الشيء الدقيق في الموضوع أن المؤمن لا يمكن أن يسترشد أو أن يسأل أو أن يستنصح أو أن يتحرك بتوجيه غير المؤمن. معنى ما مؤمن، الله ولي الذين آمنوا، إيه الله توجيهه بالقرآن، وإذا القرآن يحتاج إلى توضيح النبي يفسر القرآن الكريم، وبعد النبي الصحابة، وبعدين في الفقهاء المجتهدين. فإذا أنت أردت يعني حكم الشرع في موضوع كأنك تقول الله ولي، أنا لا أتحرك إلا بتوجيهات ربي، بتعليمات الصانع، بمضمون كتاب الله. ألم تقل السيدة عائشة كان خلقه القرآن؟ يعني حقيقة ولاية الله لك تعني أن تطيعه. قال لك مثلا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. معظم الأسر بدهم شاب، بدهم دخل كبير، بدهم بيت واسع، بدهم مركبة، بدهم آخر شيء دينه، تلاقي ماشيين بخلاف القرآن الكريم. لذلك بيعانوا من متاعب لا تحتمل. يعني يأتي هذا الخاطب فيذلهم ويؤذي ابنتهم وينغص عليهم عيشهم، طمعوا بغناه ونسوا دينه، معناها تحركوا بتوجيهات غير توجيهات الخالق. شو معنى الله ولي الذين آمنوا؟ يعني أنت ما بتتحرك إلا بتوجيهات خالقك، في بيتك، في زواج بناتك، في زواج أو تزويج أولادك، في اختيار صنعتك إذا كان صنعة مبنية على معصية أو فيها إعانة لمعصية. وربنا قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أنت عم تساهم بتقوية منكر، بمعاونة على اغتصاب حقوق، فهذا عمل لا يرضي الله عز وجل. فما في مؤمن على الإطلاق يتحرك بتوجيه كافر، ما في مؤمن يتحرك من دون توجيهات خالق الكون. أنت آلة معقدة جدا لك صانع، وكل واحد منا يعني واحد يراقب نفسه، إذا اشترى آلة غالية كثير ونفع عظيم ودخل كبير، مو ممكن يسأل جاره؟ قد يكون جاره إنسان صالح جدا، قد يكون إمام مسجد، ما هي كمبيوتر بشوف الخبير طلع الشركة، ما حد يسأل واحد أمي بهالموضوع، بيقول لك آلة غالية هي، نشوف رأي الخبير، بيقرأ التعليمات بيترجمها بيهتم فيها. لماذا أنت في أمور الآلات معقدة ما بتقبل إلا رأي الخبير، وإذا كان مهندس من الشركة جاي أقوى بكثير، يمكن ما يعجبك مهندس مقيم ببلدك، هذا مو فهمان، بدك مهندس الشركة نخايف على الآلة. لماذا أنت في أمر دينك ممكن تتساهل تتلقى توجيهات من غير الله عز وجل؟ يقول لك واحد يا أخي ابنك إذا ما تعلم البراسيس بدولة أجنبية ما بيقوى بالإنجليزي، واللغة الإنجليزية أساس التجارة الآن، والله كلام صحيح، لكن غاب عنك أنه بجوز يضيع دينه هناك، بجوز يرجع إنسان آخر. فالمؤمن الصادق لا يتحرك إلا بتوجيهات خالقه، لذلك بيسأل. شو أسباب السؤال؟ لأنه وليك الله عز وجل، الله ولي الذين آمنوا. هل ما حكم هذا الموضوع؟ هل مباح، فرض، واجب، سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام، هذه الأحكام كلها. فمعنى الله ولي الذين آمنوا يعني ما بيتحرك إلا بتوجيهات خالقه، لذلك يسأل عن الحكم الشرعي، لذلك طلب الفقه حتم واجب على كل مسلم، لذلك من لوازم إيمان المؤمن يعرف أمر الله عز وجل. ما بيكفي يعرف الله، طيب كيف تعبده؟ يجب أن تعرف أمره. كيف تتقرب إليه؟ بطاعته. طيب أين أمره؟ لاحظ كيف تكامل معرفة الله، تتكامل مع معرفة أمره. أنت إذا فكرت بالكون تعرف الله، لكن إذا قرأت الأحكام الشرعية تعرف أمره. يعني ليس من المستغرب يكون في بيت كل مسلم كتاب فقه مثلا، أحكام الطهارة، أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، أحكام الزكاة، بعدين اليمين، الوكالة، الحوالة، في أشياء نتعامل معها يوما، الشراكة مثلا، المضاربة، القرض الحسن، أحكام الربا، من دخل السوق من دون فقه أكل الربا، شاء وأبى. إذن يعني القصد أن الله ولي الذين آمنوا لا يتحركون إلا وفق تعليماته، إلا بأوامره. إذن من لوازم هذه الآية أن تتعلم أمور الفقه. طبعا في أشياء بالفقه لا بد من أن تعرفها، وهي فرض عين، أبدا فرض عين على كل مسلم، مثلا أحكام الصلاة والصوم والحج والزكاة. لكن بقى مهنتك أو حرفتك، كل حرفة لها أحكام فقه متعلقة بها، إذا أنت كنت شريك يجب أن تعلم أحكام الشراكة، إذا كنت طبيب أحكام الجعالة، الطبيب والمحامي والمدرس بيلزمهم أحكام الجعالة، إذا كنت تاجر أحكام البيع والشراء. هذا إذا أنت آمنت بالله إيمان حقيقي وأردت أن تطيعه لا بد من معرفة أمره حتى الله يتولاك. يعني أنت لما بتنفذ تعليمات الصانع الله بيتولاك، لما إنسان بيمرض يلجأ لطبيب، يعني لماذا لجأ إليه؟ لعلمه، قال له الطبيب اترك الملح وأمشي كل يوم وخذ هالدواء، هي تعليمات الطبيب. فمعنى أن الطبيب تولى أمر شفائك، تولى أمر شفائك، ما دام تولى أمر شفائك لا بد من طاعته. إذن أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. في معنى دقيق جدا بها الآية، قال وهو يحيي الموتى، يعني الله عز وجل لخص ولايته بكلمة واحدة، يعني تكون ميتا فتحيا بهذه الولاية. إذا الإنسان يجهل ربه، لا يعرف ربه، يتحرك من دون طاعة لله عز وجل، يتحرك بمعصية، هذا الإنسان ميت القلب. إذا عرف ربه وعرف أمر ربه واستقام على أمره وأقبل عليه أصبح قلبه حيا. فربنا قال وهو يحيي الموتى، طبعا يحيي الموتى بالمعنى الضيق، الميت يحيي، إما أنه بعد أن يموت يحييه للحساب، أو موت العدم ولم نكن من قبل شيئا، هي المعنى. والمعنى الأوسع تؤكده الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. تؤكده آية ثانية: أو من كان ميتا فأحييناه. فمعناها أن الإنسان قد يكون ميت وهو في أوج حياته، وقد يكون حي وهو تحت التراب. هذا المعنى العميق للموت والحياة. الموت والحياة بهالمعنى، إنسان بلا عمل صالح، بلا معرفة لله، يعيش لحظته لشهواته ميتا. إنسان عرف الله، عرف أمره، يمشي على منهج، له صلة بالله، يعمل للآخرة حي، هذا لو مات حي. لهذا قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فولاية الله عز وجل تجعل الميت حيا. والقول الشاعر المشهور: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. إذا إنسان لا يعرف الله كالبهيمة يتحرك وفق شهواته ومصالحه، ما في عنده قيم ولا روادع ولا نوازع ولا مبادئ، يتحرك كالدابة المتفلتة من أي منهج، هذا ميت. إذن ربنا عز وجل يقول: أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي، يعني هو وحده الولي ولا ولي سواه، هو وحده الولي ولا ولي سواه، وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أيضا هذه تطمين، يعني أنت لما اتخذت الله وليا الله على كل شيء قدير، إذا ما في مشكلة، ما في هم. مهما تكون القضية عويصة، مهما يكون المرض عضالا، مهما يكون الفقر مدقعا، مهما يكون الوضع سيئا، الله على كل شيء قدير. هذه الكلمة هي أن تعلقت قدرة الله بكل ممكن. إذن أولا، إن كان الإنسان ميتا يحيا بالله، وإن كان يعاني مشكلة فالله على كل شيء قدير، فلما لا تتخذه وليا؟ لذلك دعاء السحر: إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من مستغفر فأغفر له حتى ينفجر الفجر. ونحن الآن في شهر رمضان، هذا شهر القرب، شهر الاتصال بالله عز وجل، شهر البذل، شهر أن الله سبحانه وتعالى يعافي عباده المؤمنين من جميع الهموم من جميع المصائب. إذن التركيز في هذه الآية: فالله هو الولي، ما في غير ولي، إنه هو يعلم وغيره لا يعلم، هو قوي وغيره ضعيف، هو يسعد وغيره لا يسعد. والنقطة الثانية: يحيي الموتى. الإنسان بالغفلة عن الله ميت، فإذا أقبل عليه حيا قلبه، وهو على كل شيء قدير، يعني مهما تكن مشكلة كبيرة الله عز وجل عليها قدير. لذلك الناس حينما يدعون ربهم عز وجل بعضهم يقول: يا رب، يا من لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماوات، على كل شيء قدير. يعني الإنسان أحيانا بجهل منه، إذا كان له صلة مع شخص قوي يقول لك: أنا ما في مشكلة عندي، مع شخص عادي والشخص بجوز يموت فجأة، فكيف إذا الإنسان له صلة مع خالق الكون؟ الآن الآية التي بعدها: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هلأ في موضوعات خلافية بين الناس لا يعلمها إلا الله، بالعقائد، بالمذاهب، بالتطبيقات، نظريات اقتصادية، نظريات نفسية، علاقات اجتماعية، كل إنسان يدعي أنه على حق وأنه نظريته صحيحة، خلاف واقع. الناس فرق واتجاهات وأصحاب مبادئ وضعية وغير وضعية، وكل يدعي وصلاً بليلة، فهي زحمة الخلافات. هذه الخلافات من يقضي بينها؟ قال الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان سبع قطع معدنية صفراء لامعة، واحدة منهم ذهب 24 والباقي معدن خسيس مطلي بمعدن نفيس مطلي، فكل يدعي أنها ذهب خالص، أما هي واحدة ذهب خالص. لو أنه صار في خلاف ومنازعات ومشكلات وأخذ ورد، يأتي الخبير يقول هذه الذهب، قيل له معدن خسيس، هذه من المعدن النفيس وتلك من المعادن الخسيسة، انتهى الأمر. فالذي يحكم هو الله عز وجل، وربنا عز وجل يحكم وينفذ. أيام بتلاقي خبير يعرف الحقيقة بس ضعيف، وبتلاقي شخص قوي لا يعرف الحقيقة، قوي بس لا يعرف، والذي يعرف لا يقوى على شيء. لكن ربنا عز وجل كلمة يقضي تشير إلى المعرفة والتنفيذ بأن واحد. لا، شو الفرق بين أن تسأل المفتي وأن تلجأ إلى القاضي؟ في فرق بيناتهم. المفتي يقول لك القضية جوابها كذا وكذا، أما القاضي يصدر قرار يحال التنفيذ، تنفيذ في شرطة يقبض على السارق، القاضي معه حكم تنفيذي، أما المفتي معه حكم استشاري، فرق كبير جدا. بس ربنا عز وجل إذا الله حكم بين الناس لا يقول لأحدهم أنت على حق وأنت على باطل، لا، الذي على حق يرفع شأنه والذي على باطل يخسف به الأرض. في فرق، حكم الله غير حكم عبد الله. الله عز وجل إذا حكم نفذ. أيام يحكم على إنسان أنه على حق يرفع شأنه بقوي، ويحكم على إنسان مبطل أنه على باطل بضعفه، يعني يبطل عمله يضعفه. طيب لما ربنا حكم بين النبي وأعداء النبي، شو معنى حكم الله؟ يعني أنت على حق وأنتم على باطل، النبي رفع شأنه ونصره وهؤلاء خذلهم وجعلهم في مزابل التاريخ وانتهى الأمر. فإذا الله حكم غير عبد الله، إذا الله حكم يعني حكم مع التنفيذ كامل، تأخذ حقك كاملا. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فأنت بطولتك أن تكون على حق. الله عز وجل قال فتوكل يا محمد، فتوكل على الله إنك على الحق المبين، قل الله ثم ذرهم في غيهم يعمهون. قوتك تستمدها من الله، فإذا كنت مع الله انتهى كل شيء، إن لم تكن معه مشكلة كبيرة جدا. يعني الآن كل أنواع الخلافات، خلافات في العقائد، خلافات في النظم، خلافات في القيم، يعني يجوز بمجتمع هالشيء ليس عارا. هلأ بالمجتمعات الغربية عملية الزنا يعني أهون من تناول حبة سكر، شيء لا يحاسب عليه الإنسان إطلاقا، شيء طبيعي جدا. طيب هذا مجتمع ما أنت فاسد. إذا صار في خلاف بالعقائد أو خلاف بالنظم أو خلاف بالقيم أو خلاف بالحقوق أو خلاف بالتطبيقات أو خلاف بالوسائل، إذا صار خلاف بين بني البشر الحكم لله. الله عز وجل حكمه تنفيذي، يعني أنتم على حق ويرفعكم وينصركم ويؤيدكم، وأنتم على باطل يخذلكم. لكن ربنا لحكمة يريدها أحيانا يجعل يسمح للباطل أن يجول جولة حتى يمتحن الناس. في ناس إذا الباطل قوي يؤخذون به بينسوا الحق، مع الأقوى مو مع الحق. فهذه مرحلة استثنائية، لأن الله قال إن الباطل كان زهوقا، بيسمح له الباطل يعمل جولة جولتين بيمتحن فيها الناس، من مال معه رغبة فيما عنده وفي قوته فقد سقط من عين الله. ومن بقي على إيمانه وعلى ورعه واستقامته فقد ارتفع في عين الله. وأساساً يعني في نقطة مهمة جداً قد تغيب عن معظم الناس، لماذا كان الأنبياء ضعافاً؟ لما لم يكونوا أقوياء الأنبياء؟ لو كانوا أقوياء ودعوا الناس إلى شيء ما لأقبل الناس كلهم على تصديقهم، بس هذا ليس تصديقاً وليس إيماناً، لكنه خوف منهم، لكن جعلهم ضعفاء لحكمة رائعة، بحيث أنك يمكن أن تتهم النبي بالكذب أو بالجنون أو بالسحر أو الشعوذة أو الشعر وتنام مساء ناعم البال. لذلك الذي يؤمن بالنبي له عند الله مقام كبير، ما أمن به لا خوفا ولا طمعا، ما عنده شيء لأنه يعطيك إياه. أوضح موقف لما النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر على آل ياسر وهم يعذبون لا يستطيع أن يفكه من تعذيبهم، يقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. والدليل الآخر لما النبي في الطائف سخر منه وكذب وضرب، هو رسول الله. الحكمة العظيمة من كون الأنبياء ضعفاء من أجل أن تكون قيمة الذين يؤمنون بهم عالية جدا، آمنوا بهم لا عن خوف ولا عن طمع، هم ضعفاء وليس معهم الدنيا. الناس أحيانا يقبلون على شيء إما خوفا طلبا لسلامتهم أو طمعا بما عند هذا القوي، إما خوفا من بطشه أو طمعا بما عنده. النبي ضعيف الله جعله لحكمة، طبعا في البدايات لحكمة أرادها حتى الذي آمن به ليكون إيمانه عظيما جدا، لأنه ما آمن لا عن خوف منه ضعيف ولا عن طمع في دنيا ما عنده دنيا، كان لا أملك لكم نفعا ولا ضرا ولا أعلم الغيب، وقل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فإذا الإنسان كان مستضعف ما في مانع، له الشرف، نبينا كان في مرحلة مستضعفة، ما في المشكلة أن تكون على الحق. القوة تأتي وتذهب والمال يأتي ويذهب، أما الذي يبقى هو أن تكون على حق. يعني أنا خطر في بالي أنه اللهم صل عليه سيدنا رسول الله في البداية كان يعني قال أوذيت وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يوريه إبط بلال. تعال الآن اشهد مقام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ترى الناس من كل حدب وصوب من كل الملل والنحل، لم يروه ولم يجتمعوا به ولم يأخذوا من عطائه، مضى على وفاته 1500 عام ومع ذلك ذكره يعطر المجالس، يأتون إليه من أطراف الدنيا يقفون أمام قبره يبكون ويناجون ويتأثرون. ما معنى ذلك؟ العبرة مو بالبداية بالنهاية. ألم يكن في الطائف مستضعفا؟ ألم يضرب في الطائف؟ ألم يكذب في الطائف؟ ألم يسخر منه في الطائف؟ ألم يقل اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا رب المستضعفين؟ إذا كان سلطان كبير يحكم ثلثي الأرض جدد شيء بمقام النبي، يكتب الفقير إليه تعالى أحقر الورى، ما له ذكر أمام النبي اللهم صل عليه. فلذلك أيها الإخوة، العبرة لا بالبدايات بالنهايات، العبرة بخواتم الأعمال، العبرة أن تكون لك بداية محرقة حتى تكون لك نهاية مشرقة، العبرة فيما يختم عملك. الدعاء الشريف اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير يوم نلقاك وأنت راض عنا. إذن وما اختلفتم فيه من شيء، لو في خلاف ما في مانع، العبرة أن تكون على حق لأن الله هو الحق وسوف يحق الحق. الباطل له جولات ثم يضمحل، وقد تطول جولته حتى 70 عاما ثم ينهار. هذا الباطل، باطل باطل. فالعبرة أن تكون على الحق وانتهى الأمر، الله مع الحق، هو حق لأنه، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. حكمه إلى الله أي أن الله سبحانه وتعالى يحكم وينفذ. أيام شخص يحكم لك والله لكن ما قدرنا ننفذ الحكم، ما قدرنا. أيام الإنسان بيصدر حكم أيام ضد جهة قوية ما بتنفذ الحكم، لكن ربنا عز وجل يحكم وينفذ. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله. إلا أنه في نقطة دقيقة، أنا أشعر أن المؤمن لا يستطيع التوكل الكافي إذا كان في عليه شوائب، إذا في مخالفات، إذا في معاصي، لأن هذه المعاصي تحجبه عن التوكل. لكن لو كان على الحق 100%، لو كان مصطلحا مع الله 100%، لو كان مقيما بأمر الله 100%، لو لم تأخذه في الله لومة لائم 100%، وأصابه مكروه يقول يا رب إني مغلوب فانتصر لدينك. يعني أروع ما في التوكل أنك تشعر أنك أقوى إنسان، لأن الله معك، ومن كان الله معه فمن ضده. يعني إذا كان الله معك فمن عليك. يعني إذا أنت هيك مجند غر والدك قائد الجيش، مين بيسترجي حكي كلمة إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ما معك حدا. إذا الخالق ضدك بهينه أقرب الناس إله، أيام زوجته بهينه، أيام ابنه بهينه. إذا الله عز وجل غضب عن إنسان، لذلك الدعاء الشريف اللهم إنا نعوذ بك من فجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. أيام تأتي المصيبة فجأة، إما بمرض عضال أو بإهانة شديدة أو بفقر مدقع. فإذا الله كان مع الإنسان لا يخاف، أعداؤه تخدمه. شوف النقطة. وإذا كان الله تخلى عنه أقرب الناس إليه يخذله، أقرب الناس إليه من كان من صلبه، من أخلص لها طول عمره، تقف منه الموقف اللئيم. أيام الزوج مثلا يعصي الله إرضاء لزوجته، ماشي الحال، بمرض، فإذا يئست من شفائه طلقني، الحياة معك لا تطاق. هذا الجواب، لأنه عصى الله من أجلها فكانت من ألأم الناس تأديبا له. النقطة يا أخوان الدقيقة، بتعرفوا يوم بدر؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وبتعرفوا يوم حنين؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. وأنا أقول لكم بحياة كل واحد منا باليوم الواحد عدة أيام، بدر وحنين. إذا قلت الله وأنا لا شيء، هذا ليس تأدبا في حقيقة، الله بيتولاك. وإذا قلت أنا، إما بخبرتك أو بشهادتك أو بعلمك أو بمالك أو بقوتك أو بصحتك، إذا قلت أنا الله بيتخلى عنك. فأنت بين حالين، بين حال التولية والتخلية. فإذا اعتمدت على الله تولى أمرك، وإذا اعتمدت على نفسك تخلى عنك. إذن وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. إلا أنه أيها الإخوة، تتوكل على الله عز وجل من دون أن تأخذ بالأسباب فهذه معصية كبيرة، لأنه استخفاف بنظم الكون، استخفاف بنظم الكون. الله وضع الكون نظم، فأنت حينما لا تأخذ بالأسباب تستخف بهذه النظم. لذلك من لوازم التوكل أن تأخذ بالأسباب. ودرس الهجرة درس دقيق جدا بين أيدينا. النبي عليه الصلاة والسلام سار مساحلا، وإنسان لمحو الآثار، إنسان لتتبع الأخبار، إنسان لجلب الطعام، استأجر خبير درجة أولى، أخذ بكل الأسباب ثم توكل. هذا موقف المؤمن، إن أخذت بها واعتمدت عليها فقد أشركت كشأن الغربيين، وإن لم تأخذ بها كشأن الشرقيين. نحن أمة محمد مرحومة من سيء الأسوأ، وإن لم تأخذ بها فقد عصيت. أما كمؤمن يجب أن تأخذ بها وأن تعتمد على الله، فالتوكل من لوازمه أن تأخذ بالأسباب. سيدنا عمر قال: من أنتم؟ رأى قوما في مكة قال: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. فالتوكل يحتاج إلى أن تأخذ بالأسباب. لذلك عليه الصلاة والسلام لما حكم بين رجلين، الذي حكم عليه قال: حسبي الله ونعم الوكيل. فالنبي تألم من هذا الكلام، هذا كلمة حق أريد بها باطل. واحد طالب ما نجح، ما درس ولا يوم، ليش ما نجحت؟ هيك ترتيب الله. شو الكلام هذا؟ هيك الله بده، أنا فيني فرد من قضائه؟ هذا كلام دجل هالكلام. فلما قال الشخص أنه حسبي الله ونعم الوكيل، النبي الكريم قال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إذا أنت بذلت الجهد المستطاع وما تمكنت تصل هدفك، قل حسبي الله ونعم الوكيل. أما قبل أن تقولها يجب أن تأخذ بالأسباب. إذا التوكل أيها الإخوة يحتاج إلى أن تأخذ بالأسباب. عليه توكلت وإليه أنيب، هذه الإنابة يعني الرجوع إلى الله، إما الرجوع إلى أمره أو الرجوع بقلبك إليه، يعني يا أما رجوع ائتمار يا رجوع إقبال، وكلاهما تحتمله الآية. في قضية ما حكم الله فيها؟ أنت رجعت إلى الله في هذا الحكم، هو المرجع لأنه. أو حينما صليت أقبلت عليه، قلبك ما منحته لأحد، قلبك لله عز وجل. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. القلب لمين؟ لا الله. فإليه أنيب، إما أن ترجع إليه في الحكم والأمر والنهي، أو ترجع إليه بالقلب. فالمؤمن ينفذ أمر الله وقلبه مع الله. إذن وما اختلفتم فيه من شيء، خلاف قائم. أينما ذهبت، أينما حللت، في أي بلد عشت، في أي مجتمع أقمت، لا بد من خلاف، اختلاف وجهات النظر. والخلاف مثل ما قلنا بالعقائد والنظم والمبادئ والقيم والأسباب والعلاقات الاجتماعية وطرق التربية. إنسان بيربي ابنه على التفلس، لك تحب يطلع شخصيته قوية، خلاص. إنسان بيربيه على طاعة الله ورسوله، إنسان يطلق لابنته العنان، لك أنا مستقلة في شخصيتها عني، عامل حاله أب مثالي، ما بيحاسبها أبدا. ففي خلاف في طرق التربية، بالنظم، بالقيام، بالمبادئ، بالعقائد. بس البطولة أن تكون مع الحق، أنت مع كلام الله عز وجل، لأنه الله هو الحق وسيحق الحق. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. من أوجه المعاني لها الآية هي يذرأكم فيه، أي يكثركم بهذا النظام، نظام الزوجية. لو ما في نظام الزوجية، لو الله خلق مثلا مليار طن خيار بس ما في بذور، بينتهوا. لو الله خلق من كل مادة مليار طن واستهلكناهم وانتهى الأمر. لو خلق مليون إنسان، مليار إنسان، بس ما في نظام الزوجية، بينتهى. الله عز وجل قال: فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم. شوف الآية ما أدقة، يعني زوجتك بشر، إنسان، إلى عقل، إلى فكر، إلى مشاعر، إلى أحاسيس، تغضب وترضى، تحب وتكره، يسعدها أن تكون زوجا لها ويغضبها أن تكون مقصرا في حقها. إنسان لها مشاعرها ولها قيمها ولا طموحاتها ولها ما يؤلمها ولها ما، مثلك تماما، من أنفسكم، إلا أنها متكاملة معك، يعني ما زاد في عاطفتها وقل في قوة إدراكها لصالح مهمتها، وما زاد في قوة إدراكك وقل في انفعالاتك لصالح مهمتك أنت خارج المنزل وهي داخل المنزل. فنقص كمال، مو نقص نقص. إذا كان نقص شيء من قوة إدراكها وزاد هذا في قوة عاطفتها وحددها على أولادها وغيرتها على زوجها وتلقيها عن زوجها، هكذا فطرها الله عز وجل لتكون مكملة لزوجها. ولما الزوج جعل قوة إدراكه أقوى وجلده أقوى وعضلاته مفتولة وقوة تحمله أشد، هي من أجل أن يكملها، تكمله ويكملها. قالت له إن ضممتهم إليه جاعوا وإن تركتهم إليه ضاعوا، هو يكسب وأنا أردي. قال فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يعني يكثركم بهذا النظام. نظام الزوجية نظام رائع، الزوجية على مستوى النبات على مستوى الحيوان على مستوى الإنسان. تأخذ لك مهرة حصان، تولد حصان ثاني، ما حدا أخذ مركبة لقى واحدة جنبها صغيرة ثاني يوم، ما موارد إطلاقا. نظام الزوجية نظام التوالد على مستوى النبات والحيوان والإنسان. ليس كمثله شيء، يعني الله عز وجل واحد في ذاته وواحد في أسمائه وواحد في صفاته وواحد في أفعاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض، المقاليد المفاتيح، مفتاح كل شيء بيد الله عز وجل، المقاليد المفاتيح. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. معناها سعة الرزق وقلة الرزق ليس بذكاء الإنسان ولا جهده، ولكن بتقدير الله عز وجل. فالتوفيق أفضل من السعي، أنت اسعى لكن اطلب مع السعي التوفيق، فإذا ما حصل توفيق سعي غير هادي وغير مجدي. اسعى وتوكل. قال له أعقلها أم أتوكل؟ قال له أعقلها وتوكل. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى بقية الآيات، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الكريم. اللهم أعنا على صيام رمضان، أعنا على غض البصر وحفظ الفرج يا رب العالمين. ألهمنا رشدنا وأعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.